سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ على هذه اللغة يفرح أن محمد رسول الله، يعني لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر ليه إشكال، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثل الله أكبر، الناس يقولون الله أكبر، قول ما رأيك هذا؟ لا بأس به هذا، لأن اللغة تجوز الدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضمون ما قبلها الله أكبر يوسف. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك؟ ما رأيكم؟ ابن القيم يقول أن الله أجاب دعوته، أن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعي إلى قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حني قبره بثلاثة جدران، هذه الثلاثة جدران محمية حماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنى يعبد من دون الله، ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في الناس الآن يهون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعله وثنا، وإنما قد يعبدون رسول ولو في محل بعيد. هذا يرجع شخص يدخل الله، نعم يرجع يدعو الله يسأل رسول عجيب إيه طوافه ما يعد ليس ما أهنهم جعلوا هو أن يخرج، لما كان مرجع هل يتوجهون إليه وجهون؟ هذا اللي يقول اللهم أنك نهار والحق منك فأمطر علينا احتياطهم، يعني كان هذا باطل أبعضيك أبطل منك حتى يغفر منك صالح لعبده. ثم هذا الباب له صلة لما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها، وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟ مجاوزة الحد، مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه، وقوله أوثانا جنب وثن، والوثن كل ما اتخذ